بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 15 من مجالس قراءة شرح العقيدة الواسطية للشيخ الهراس رحمه الله والتعليق عليه. وقلنا في الدرس الماضي أخذنا بعض ما يتعلق بقول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأيضا التعليق على قول شيخ الإسلام رحمه الله فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه إلى آخر كلامه. ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ما هي المواضع؟ ما المراد بالمواضع؟ نعم، المعاني التي وضعت لها هذه الألفاظ، ألفاظ الآيات، ألفاظ الأدلة الشرعية. الكاف في قوله ليس كمثله شيء، ماذا يقال فيها؟ نعم، ويدي صلة وتوكيد. فكيف سيكون تقدير الآية؟ ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، فلهذا كانت توكيدا، لأن إعادة الجملة، لأن زيادة الحرف منزلة إعادة الجملة. أحسن، ها؟ أو أن كلمة مثل هنا بمعنى النفس أو الذات، فيكون معنى ليس كذاته شيء أو ليس كهو شيء. يصلح أن تقول ليس كنفسه شيء أي ذاته، فالنفس بمعنى الذات. طيب، نواصل. قال رحمه الله تعالى قوله لأنه سبحانه لا سمي له إلى آخره، يعني شيخ الإسلام قال فلا ينفون عنه ولا يكيفون ولا يحرفون، فليش؟ قال لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفى له إلى آخر كلامه. فإذا شوف، هذه اللام لام تعليل لأنه سبحانه. فقال الشارح تعليل، أي هذا تعليل، أو لا عفوا ما يحتاج، قوله تعليل، فتعليل خبر قوله، تعليل لقوله فيما تقدم إخبارا عن أهل السنة والجماعة لا يكيفون ولا يمثلون. يعني لماذا لا يكيفون ولا يمثلون؟ لأن الله لا مثل له، لا سمي له، لا كفء له، لا ند له، لا نظير له، فكيف نجعل له مثيلا مع أنه لا كفء له ولا نظير له؟ قال ومعنى لا سمي له أي لا نظير له يستحق مثل اسمه، أو لا مسامي له يساميه. يعني أن هذا اللفظ السمي يأتي بمعنيين، يأتي بمعنى من يستحق مثل اسمك فهو نظيره، أو بمعنى النظير والند والمثل. فقوله تعالى هل تعلم له سميا، يعني هل تعلم له كفءا، هل تعلم له نظيرا، هذا قول، أو هل تعلم من يستحق مثل اسمه لأنه نظير له، فلهذا قال أي لا نظير له يستحق مثل اسمه، أو لا مسامي له يسامي. والمسامة هي الوصول إلى نفس المنزلة، العلو إلى نفس المنزلة، فأقول ساماه في كذا أي ارتفع إلى منزلته. وقد دل على نفيه، أي على نفي السمي، قوله تعالى في سورة مريم هل تعلم له سميا، فإن الاستفهام هنا إنكاري معناه النفي، هذا استفهام هل، ولكن معناه النفي لأنه استفهام إنكاري يراد به إبطال ما يقوله هؤلاء الذين يدعون أن لله سميا. فقال هل تعلم له سميا، يعني لا سمي له، الاستفهام الإنكاري يراد به النفي. وفي الحاشية تجد أن الاستفهام الإنكاري هذا نوعان، استفهام إنكاري إبطالي، وهذا النوع الاستفهام الإنكاري الإبطالي، ضابطه أن يكون ما بعد أداة الاستفهام غير واقع ولا حاصل. مثل هذا الموضع: هل تعلم له سميا؟ هل لله سمي؟ لا. إذن ما بعد أداة الاستفهام غير واقع ولا حاصل، ومدعيه كاذب، فإذن هذا يسمى استفهاما إنكاريا إبطاليا. وذكر من شواهده أيضا: أشهدوا خلقهم. هذا استفهام إنكاري على المشركين الذين ادعوا أن الملائكة بنات الله، فقال أشهدوا خلقهم. طيب هل إذا جينا إلى الواقع هل هم شهدوا خلقهم؟ لا. فهذا يسمى إبطالية. والثاني التوبيخي، قال وهو أن يكون ما بعد أداة الاستفهام واقعا، أي وصاحبه ملوم، أي وصاحبه ملوم، فيلام صاحبه، لأن هذا قلنا استفهام إنكاري، ولكن يوبخ على شيء قد حصل منه، يوبخ على شيء قد حصل منه. قال أتعبدون ما تنحتون؟ هل هم قد عبدوا؟ نعم عبدوا، فأنكر عليهم لا لإبطال ذلك وإنما توبيخا لهم. لا أعني بقولي لا لإبطال ذلك يعني أن فعلهم ليس بباطل، لا، ليس هذا المراد. المراد أن الاستفهام الإنكاري الإبطالي يكون ما بعده غير حاصل أصلا، دعوة بدون أن يكون هناك شيء واقع، لكن في الاستفهام التوبيخي يكون هناك فعل قد وقع وهذا الفعل باطل، يكون الفعل قد وقع وهذا الفعل باطل، فأنت تنكر على صاحبي توبيخا له، تنكر على صاحبي توبيخا له بعد أن وقع منه هذا الفعل الباطل. طيب، قال وليس المراد، نقرأ في كلام الهراس: وليس المراد من نفي السمي أن غيره لا يسمى بمثل أسمائه، يعني في قوله تعالى هل تعلم له سميا، وفي قول لا سمي له، في قول المؤلف لا سمي له، ليس المراد أنه لا يجوز قطعا أن يسمى أحد بأي اسم من أسماء الله، لا، ليس هذا المراد. لماذا؟ قال فإن هناك أسماء مشتركة بينه وبين خلقه، يعني أن أسماء الله عز وجل منها ما هو مشترك فيجوز أن يسمى غيره بها، ومفهوم هذا أن هناك ما ليس بمشترك بل هو مختص وهو الواقع. فأسماء الله نوعان، أسماء الله نوعان: أسماء مختصة وأسماء مشتركة. فالأسماء المختصة هي التي لا يجوز أن يسمى غير الله بها، مثل الله، الرحمن، الخالق، القدوس ونحو ذلك، فهذه أسماء مختصة بالله. ما ضابطها؟ ضابطها أن معناها مختص بالله، معناها مختص بالله. فهل هناك إله غير الله؟ هل هناك إله غير الله؟ لا. إذن لا يجوز أن يسمى شخص الله. هل هناك خالق غير الله؟ لا، لا يجوز إذن أن يسمى شخص الخالق. والمشتركة يجوز أن يسمى غير الله بها. لماذا؟ لأن معناها غير مختص بالله، مثل العليم والسميع والبصير. فهل هناك غير الله من يتصف بالعلم؟ هل هناك غير الله من يتصف بالعلم؟ نعم، أنت تتصف بالعلم، عندك علم، لكن هل علمك مثل علم الله؟ لا. فالمقصود أن أصل الصفة فيه اشتراك، أصل الصفة فيه اشتراك. فإذا قلت فلان هذا هو العليم بهذه القضية، فلان هذا هو العليم بهذه القضية، فهذا جائز. قال الله: قالت امرأة العزيز، والعزيز من أسماء الله. وقال الله عن نبيه عليه الصلاة والسلام: بالمؤمنين رؤوف رحيم، والرؤوف الرحيم من أسماء الله سبحانه وتعالى. فهذه أسماء مشتركة يجوز أن يسمى غير الله عز وجل بها، ولكن التسمية هذه قد تكون من باب العلمية وقد تكون من باب الوصفية. فإن كان باب الوصفية فلا إشكال، يعني أقول فلان عليم يعني عنده علم، لكن باب العلمية هذا له ضابط في الأسماء المشتركة. انتبه معي، باب العلمية إيش معنى العلمية؟ يعني أن نجعله علما على اسمه، مثلا فلان صادق، صالح، محمد، علي، فنسمي فلانا باسم من الأسماء المشتركة. هل هذا جائز؟ فنقول فلان هذا أول ما يولد هذا اسمه العلي، فلان هذا اسمه الحكيم، أو حتى بعد أن كبر كبر وصار يعني له شأن في الناس فأسميه العليم الحكيم ونحو ذلك. نقول ننظر ننظر إن كان المراد ملاحظة معنى الصفة فهذا لا يصلح، لا يصلح أن نلاحظ معنى الصفة. لما جاء رجل يكنى بأبي الحكم إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسمعه النبي عليه الصلاة والسلام ينادونه أبا الحكم، قال لما تكنيت بأبي الحكم؟ قال إن قومي إذا اختصموا في شيء رجعوا إلي فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين فكنوني أو فكنيت بأبي الحكم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما أحسن هذا، أي ما أحسن رضاهم بتحاكمك بتحاكمهم إليك وحكمك بينهم، ولكن غير النبي عليه الصلاة والسلام كنيته. قال ما لك من الولد؟ قال شريح ومسلم وعبد الله. قال فمن أكبرهم؟ قال شريح. قال أنت أبو شريح. فغير كنيته. لماذا؟ لأن الحكم من أسماء الله وهو من الأسماء المشتركة، ولكن هنا لوحظ معنى الصفة، يعني ما سموه الحكم إلا لأنه يحكم فلا يصح. العلمية في البشر لا تلاحظ فيها الأوصاف، تكون عالمية خالصة، يعني أن الشخص الذي يسمى صالحا هل سمي صالحا لأنه صالح لأنه فعلا عنده صلاح، أو هكذا الأب سماه صالح والله أعلم يطلع صالحا أو لا يكون صالحا، أليس كذلك؟ والذي سمي عليا قد يكون دنيا لا يكون عليا، والذي سمي سعيدا قد يكون شقيا، وهكذا في جميع الأسماء المتعلقة بنا ما عدا أسماء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أسماء البشر عنه. فالمقصود في الأسماء المشتركة لا يصلح ملاحظة معنى الصفة، ويأتينا إن شاء الله تفصيل هذه القضية في القواعد المثلى. قال وليس المراد من نفي السميع أن غيره لا يسمى بمثل أسمائه، فإن هناك أسماء مشتركة بينه وبين خلقه، ولكن المقصود أن هذه الأسماء يعني المشتركة إذا سمي الله بها كان معناها مختصا به لا يشركه لا يشركه فيه غيره. عندنا لا يشركه فيه غيره، الأحسن لا يشركه، من الثلاث شركة يشرك. طيب يقول هذه الأسماء إذا سمي الله بها فمعناها مختص بالله، الله يسمى الرحيم، فمعنى هذه الرحمة المتعلقة بالله ليس كالرحمة المتعلقة بالمخلوق، معناها مختص بالله لأنها رحمة عامة شاملة واسعة كاملة لا يعتريها ضعف ولا نقص. وإذا سمي الله بالعليم كان معنى العليم المتعلق بالله سبحانه وتعالى غير معنى العليم المتعلق بالبشر، لأن علم الله واسع شامل لا يسبقه جهل أو لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان وهكذا. قال فإن الاشتراك، ركز على هذا الكلام الآتي، فإن الاشتراك إنما هو في مفهوم الاسم الكلي، وهذا لا وجود له إلا في الذهن، وأما في الخارج فلا يكون المعنى إلا جزئيا مختصا، وذلك بحسب ما يضاف إليه، فإن أضيف إلى الرب كان مختصا به لا يشاركه فيه العبد، وإن أضيف إلى العبد كان مختصا به لا يشاركه فيه الرب. شوف معنا هنا لفظان يستعملهما أهل العلم، وأصل استعمالهما من عند المناطقة، وهما الكلي والجزئي، وهذا يستعمل كثيرا وتجده في كتب العقائد، الكلي والجزئي. نمثل لبيان معنى الكلي والجزئي، لا داعي للتعريف، يعني الآن هم يقولون مثلا في تعريف الكلي هو ما لا يمنع تصوره من تصور الشركة فيه، والجزئي عكسه ما يمنع تصوره من وجود الشركة فيه، ما علينا من هذا الكلام، كأني لم أقله. الآن نمثل ليتضح معنى الكلي والجزئي. كلمة علم، كلمة علم هذا معنى كلي. ايش معنى كلي؟ يعني لا يوجد الا في الذهن. هل هناك في الواقع في الخارج شيء يمشي على الارض هكذا اسمه علم؟ هل رأيتم يوما شيئا يمشي هكذا؟ قالوا لكم ايش هذا؟ قالوا هذا علم، هذا علم. لا، لا يوجد، صح؟ كذلك كلمة سمع، شوف سمع، هذه سمع، ما معنى سمع؟ انت تفهم ايش معنى سمع، لكن تفهمه في ذهنك. هل هناك في الواقع شيء يمشي على الارض ذات اسمها سمع؟ لا، تمام. هذا معنى كلي. متى توجد في الواقع؟ اذا اضيفت الى الذات. فنقول علم زيد، علم زيد، خلاص صار شيئا في الخارج. الخارج المراد به الواقع، لما قال في الخارج، الخارج يطلقونه يريدون به الواقع الشاهد. طيب، فإذا قلنا علم زيد صار هذا شيئا في الخارج، صار شيئا جزئيا. لكن شوف علم هذا معنى كلي لا يوجد إلا في الأذهان، في الخارج غير موجود. فإذا قلت علم زيد صار هذا في الخارج. فإذا قلت علم الله أيضا هذا في الخارج، لأنه أضيف إلى ذات. فعند التخصيص هذا بالإضافة، هل علم الله مثل علم زيد؟ لا، ليس كذلك، هكذا. فإذا شوف كيف حصل الاشتراك فقط في المعنى الكلي الذي في الدفء. فأنا إذا قلت علم أفهم إيش معنى علم، سواء كنت أريد به علم الله أم علم البشر، أنا أفهم إيش معنى كلمة علم. لكن لما أضفت فقلت علم الله صار هذا جزئيا مختصا بالله، فعلم الله لا يشاركه فيه العبد، وعلم العبد لا يعني يليق بنقصه وعجزه، وليس كعلم الرب سبحانه وتعالى. واضح يا جماعة؟ نعم، هو مثل هذا، مثل قضية القدر المشترك والقدر المميز. فإذا مثلنا مثلا بسمع أو بصر أو قدرة أو رحمة أو غير ذلك، نفس القضية. أنا إذا قلت قدرة هذا المعنى، تفهم إيش المراد به؟ تفهم إيش معنى كلمة قدرة؟ نعم، يعني الوصف الذي يتمكن به الشخص من الفعل، هذا يسمى قدرة. لكن القدرة هذه هل هي ذات موجودة في الخارج؟ موجودة في الواقع؟ القدرة هكذا قدرة. هل رأيت شيئا يجري على الأرض اسمه قدرة؟ لا. فالقدرة هذا وصف، فهو موجود في الذهن، فإذا أضفته صار جزئيا، هو معنى كلي موجود في الأذهان فقط. فإذا أضفته إلى الذات صار جزئيا، فأقول قدرة الله، فتكون هي القدرة الكاملة التي لا يلحقها عجز، التي لا يلحقها عجز. وأقول قدرة فلان من الناس، وأقول قدرة الفيل، وأقول قدرة أي حيوان أو أي مخلوق من المخلوقات، فتكون لائقة به، لائقة بنقصه وضعفه وعجزه. فإذا نشوف الاشتراك إنما كان في المعنى الكلي، فهكذا في جميع الصفات، في جميع الصفات. نعود لقراءة كلامه، شوف إيش قال. قال ولكن المقصود أن هذه الأسماء المشتركة هذه إذا سمي الله بها، هنا حصلت إيش؟ الإضافة، التخصيص. إذا سمي الله بها كان معناها مختصا به لا يشركه فيه غيره، فإن الاشتراك إنما هو في مفهوم الاسم الكلي، وهذا لا وجود له إلا في الذهن. الأشياء الكلية لا وجود لها إلا في الأذهان، هذا لا يمتري فيه عاقل، لا يمتري فيه عاقل أن الأشياء الكلية لا توجد إلا في الأذهان. ومع وضوح هذه القضية فأهل الكلام ربما غالطوا، بعض أهل الكلام المعاصرين الجهال من الأشاعر وأشباههم، فيقولون ربما يوجد الكلي في الخارج. قال وهذا لا وجود له إلا في الذهن. وأما في الخارج، إيش معنى الخارج؟ يعني البلاد الخارجية، لما نقول فلان في الخارج مغترب، لا، إذن خارج الذهن. إيش الذي خارج الذهن؟ الواقع، الذي في الواقع. وأما في الخارج فلا يكون المعنى إلا جزئيا مختصا. فعلم زيد جزء من العلم، علم زيد جزء من العلم، فهو مختص به. قال وذلك بحسب ما يضاف إليه، فإن أضيف إلى الرب كان مختصا به لا يشاركه فيه العبد، وإن أضيف إلى العبد كان مختصا به لا يشاركه فيه الرب. إذن الاشتراك هذا إنما هو في المعنى الكلي، وهذا الاشتراك لا يقتضي التمثيل، هذا الاشتراك لا يقتضي التمثيل، وإثباته لا بد منه، إثباته لا بد منه. فالقدر المشترك إذا نفي حصل التعطيل، القدر المشترك الذي مر معنا شرحه في الدرس الماضي إذا نفي حصل التعطيل، الذي ينفي أصل القدر المشترك في معنى العلم بين علم الله وعلم العبد عطل الله عن العلم، فلم يصف الله بالعلم. طيب، والقدر المميز إذا نفي حصل التمثيل، القدر المميز إذا نفي حصل التمثيل، والقدر المشترك إذا نفي حصل التعطيل. خلاص مفهوم هذا؟ طيب، قال وأما الكفر فهو المكافئ المساوي، الكفر المكافئ، إذن فعل هنا بمعنى مفاعل، فهي على صيغة المصادر ولكن المراد بها اسم الفاعل. وقد دل على نفيه قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، كفوا وكفؤا، فقال هنا الكفر بالهمزة، ونحن نقرأ ولم يكن له كفوا أحد، وفي قراءات ولم يكن له كفوا بالهمزة، فهو كف وكفو وكفو وكفو، كلها ألفاظ بمعنى واحد لغة يعني. يعني لم يكن أحد مماثلا لله ولا مساويا له. وأما الند فمعناه المساوي المناوئ، شوف المساوي المناوئ أكثر ما يطلق الند في الشرع وفي اللغة كذلك على ما كان مساويا مع مناوئة، يعني مثل مع ضد، هو مماثل ومع هذا يضاد، يضاد هذا الذي يماثله، فلهذا قال وأما الند فمعناه المساوي المناوئ، مساوي في الصفات ويحاول أن يناوئ هذا الذي هو مثل له، يضاده، فهذا يسمى الند. فالند كالضد، الند كالضد، مثل مضاد. قال هذا أكثر ما يطلق عليه، فمعناه المساوي المناوئ. قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، لا تجعلوا لله أندادا في العبادة وأنتم تعلمون، أنه لا ند له في الربوبية، لأن الله قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. هذه الأشياء هم يقرون بها، هم يعلمونها يقينا. قال فلا تجعلوا لله أندادا، أي في الألوهية، وأنتم تعلمون أنه لا ند له في الربوبية، فكما أنكم مقرون له بالربوبية فأقر له بالألوهية، أي بانفراده بها. واضح؟ وهنا لطيفة، قال الشيخ عبد العزيز الرشيد رحمه الله في التنبيهات السنية وفي قوله ولا ند له رد على المعتزلة الذين يزعمون أن العبد يخلق فعل نفسه، المعتزلة ومن وافقه من الرافضة وأشباههم، فهم يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه، فإذا ما دام العبد يخلق فعل نفسه فهو ند لله، والله يقول فلا تجعلوا لله أندادا. طيب، مسألة القياس تحتاج إلى شيء من التفصيل، نتركها إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى يوم السبت إن شاء الله، نكتفي بهذا وإلى هنا.